يعني لا يمكن القياس على السابق فيما يتعلق بما يجري الآن في العالم العربي، رغم أن كثيرا من الظواهر يمكن أن تقول أن هذا يمكن مقارنته بذاك وهذا حصل في الماضي. يقول المؤرخ البريطاني المعروف الماركسي المعروف ما يزال حيا اسمه أريك هوبسباوم: إذا كان من الخطأ نسيان دروس التاريخ فإن الخطأ الأكبر اعتقاد أن التاريخ يعيد نفسه. التاريخ لا يعيد نفسه، وهذا في مستوى تغيير البارادايم، تغيير المبدئية الأولى. لا يمكن القياس على الماضي، هذا لا يحدث في الثورات العلمية فقط كما قال روبرت كون، يحدث في الثورات الاجتماعية الكبرى مثل السياسية، مثل الثورة الفرنسية، مثل الثورة الروسية، مثل الثورة الإيرانية. هذه الثورات هي عمليات وليست انقلابات. العالم العربي استقام على عمودين نظام الحكم فيه منذ 50 عاما: أنظمة استبدادية يواجهها ما صار يعرف بالتطرف الإسلامي، والشوارع خالية والمنتديات خالية، وليس هناك شيء آخر غير هذه الحكومات الاستبدادية وهذه القلة المتمردة من الإسلاميين الكامنين أو الظاهرين. اصطدم بهم جمال عبد الناصر 54 و65، اصطدم بهم النظام السوري الجديد سنة 65 أول مرة، اصطدم بهم حافظ الأسد 77 و82. ليست هناك حكومة عربية بالذات، حكومات الضباط، إلا ومنذ الخمسينات وهي تصطدم بهذه القوى الإسلامية الصاعدة. تحولت في الثمانينات إلى تيارين: التيار الرئيسي تيار سلمي يريد المشاركة في السلطة أو الوصول إليها عن طريق الحياة السياسية إن أمكن، والفريق الثاني صار جهاديا وحول الإسلام إلى مشكلة عالمية. لكن هذه هي الثنائية، وقد دعمت منذ الثمانينات. ليست هناك حكومة عربية لها أساس اجتماعي، ليس هناك بالذات هذه الجمهوريات الخالدة منذ الثمانينات لم يعد لها أساس اجتماعي أو سياسي داخلي، كلها تابعة للملفات الإقليمية وللتوظيفات والمهمات. انتهت القومية العربية وانتهت أهداف الوحدة والاشتراكية والتقدمية، لم يبقى إلا الأطراف في الحرب الباردة. هذا النظام يستند إلى مهمات كلفته بها وذاك النظام يستند إلى المهمات كلفته بها الولايات المتحدة، وأحيانا يتداخل الأمران، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي كلهم صاروا عند الولايات المتحدة وهي توزع بينهم التكاليف والمهمات بأساليب معقدة، يعني ليست مسائل بسيطة. يعني وظيفة النظام المصري لا تمارس مثل وظيفة النظام السوري. النظام المصري وظيفته لها علاقة بإسرائيل بملفات استراتيجية بحوض النيل، وظيفة النظام السوري أن يجمع المعارضات لهذه الحلول السلمية وأن يضعها تحت سقف ويتفاوض على رأسها، يعني يقوم بمهمات للولايات المتحدة مع المعارضات، بينما النظام المصري يقوم بمهمات مع في المدى الاستراتيجي حسب الحجم وحسب القدرة. لا أريد أن أطيل في ذلك. ما أريد أن أقوله أن التغيير الذي نحن نشهده هو تغيير هائل، من حيث ما قالت ما مرت عليه الدكتورة فادية كيوان، تغيير داخلي بحت. فجأة هذه الشوارع الخالية وهذه المنتديات وهذه المدن الريفية وهذه المدن المركزية تمتلئ بالجمهور، وجمهور من فئات معينة، جمهور الطبقة، أبناء الطبقة الوسطى المتعلمين، بعدين التحق بهم العمال والتحق بهم الشبان العاطلين عن العمل والأميين ومن يسمون في مصر الحرافيش، التحقت بهم عناصر كثيرة، لكنهم في الأصل نخب الطبقة الوسطى. هذه الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمعات، أولادها هم الذين أبناؤها، وهم مئات الألوف، وصل 300 مليون، ليسوا كثيرين، لكن لأن الحاجة للتغيير عميقة وجدنا هذا الاندفاع الشديد في سائر الدول العربية وإن بأشكال مختلفة بهذا الاتجاه، باتجاه التغيير الذي وضعت فرضت صفوفه وانتظامه ووضعت شعاراته هذه الفئة الكوزموبوليتية، فئة متجذرة في المجتمع أنها أولاده، شبانه، مستقبله، وفي الوقت نفسه شعارات الحرية والكرامة والعدالة وحقوق الإنسان والحكومة المدنية كلها شعارات عالمية. هذه فلذلك هناك أمران اثنان يحدثان في الوقت نفسه، نحن نتصالح مع أنفسنا ونحن نتصالح مع العالم، هذا معنى ما يجري الآن. وهذا كله لا ينفي أن هناك ترددات وتفاوتات ونكسات وانتكاسات في شتى الساحات وليس في ساحة واحدة، وهناك إشكاليات سأتحدث عنها ولن أطيل، إشكاليات ذات معنى حقيقي وأبعاد حقيقية، لكن علينا أن ننظر إليها باعتبارها عملية طويلة الأمد وذات موجات وليست انقلابا، وليست انقلابا، وليست تمردا. التمرد محدود المساحة، وقضى عليه حافظ الأسد في مدينة حماة، وقضى عليه جمال عبد الناصر سنة 65 في المنصورة، وليس انقلابا عسكريا، نعرف كيف تتم الانقلابات العسكرية، ليس هذا ولا ذاك، هو عملية طويلة المدى والأمد، لأنه يتصل بفئات اجتماعية شاسعة وواسعة، وأكثر الفئات حساسية في كل المجتمعات. يعني إذا كان المجتمعات العربية 60% منهم سنهم تحت 30، ندري من هم الذين يطالبون بالتغيير، من هم الذين 60% من العرب يطالبون بالتغيير وكلهم شباب ونصفهم متعلم ويستطيع استخدام وسائل الاتصال الحديث. ولذلك لا ينبغي على الإطلاق يعني اعتبار أي وهم في هذه المسألة. أما لماذا بدأت بالاصطدام بالأنظمة، هي الحائل البارز دون التغيير، ولكن عندما بدأت الأنظمة تتساقط والرؤساء يذهبون تبين أن هناك فئات اجتماعية حتى غير المتحالف منها مع النظام ليست جاهزة للتغيير، هناك مسائل قيمية وثقافية خطيرة تحتاج إلى تغيير أو تحتاج إلى تلاؤم سنتحدث عنها. إنما بدا كأنها ثورات سياسية من أجل هدف سياسي مباشر، لأن عندما نزلوا إلى الساحات هؤلاء الشبان، لو أن الملك محمد السادس اصطدم بهؤلاء الشبان لأزلوه، لم يصطدم بهم ومشى بالتطوير الذي طلبوه، وهذا التطوير سيصل إلى نهايته، لم يصل بعد إلى نهايته في المغرب، لكنه هو النظام الوحيد الذي تصرف بحكمة. هؤلاء الشبان نزلوا إلى ساحة التحرير وكانوا في الأول لا يشتمون أحدا، الشعب يريد ونريد كذا، يومين ثلاثة اصطدمت بهم أجهزة الأمن في مصر، اصطدمت بأجهزة الأمن، بدأوا الشعب يريد إسقاط النظام. ولذلك رغم أن عنوانه الأول سياسي، لكن القيم التي يحملها وأبعاد التغيير وآفاقه غير المحدودة أحيانا هي التي تجعلنا نفسره تفسيرا أبعد من السياسي. أتجاوز الصفحات الثلاث الأولى التي قدمت بها لهذه المحاضرة، وهي التي أتقاطع فيها بشكل جدي ومتعدد مع الدكتورة فادية كيوان، وأبدأ يعني أركز على ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة الشباب والثقافة السلمية والقيمية. هذه المسألة هي أخطر المسائل، أو أنها هي التي تميز حركات التغيير العربي. فالفئات الشابة التي تحركت في المدن والبلدان بحسب طبيعة كل بلد تحمل الثقافة نفسها والشعارات نفسها وتحس القوة نفسها، تريد القوة نفسها، تريد الحرية والكرامة وتغيير النظام من طريق الاحتجاجات السلمية. هذا ليس فقط تغيير النظام، من طريق الاحتجاج السلمي. يعني ما هذه القوة الهائلة، ما هذه الثقة الهائلة بالنفس، أنهم لا يحملون سكينا وينظفون الشارع بعد المشي فيه، أو بعد الاعتصام فيه ويحسون أنهم يحدثون بذلك التغيير. هذه الفيرتشوال رياليتي يمكن تاع وسائل الاتصال، ولكنها أثبتت عن قوة هائلة أقوى بكثير من السلاح الذي استخدمته أجهزة الأمن أو استخدمته الجيوش. وهذه ثقافة وشعارات ما عرفتها بلداننا خلال 50 عاما. إنما خلال العقود الخمسة الماضية حدثت لدينا، وهذا ما لم نكن نتنبه إليه أو نعيه، ثورات ديموغرافية كررت وقائعها مئات الدراسات بشأن المجتمعات العربية الحديثة، وعبرت عنها تقارير التنمية العربية منذ عام 2003. هناك أكثر من 50% من سكان العالم العربي من الفئات العمرية الشابة تحت 30، وهؤلاء يعانون من البطالة وفقد معنى الحياة والتهميش الاقتصادي. والعالم العربي يحتاج كما قال تقرير عام 2008 حتى العام 2020 إلى 60 مليون فرصة عمل. إنما تلك الدراسات ذات الطابع التنموي ما ركزت التماساً للمخارج إلا على فرص العمل والتنمية الاقتصادية، في حين كان الدارسون السياسيون يذهبون إلى أن الأنظمة المسدودة الأفق لن تسقط، لأن الشارع غائب، ما فيش المجتمع مدني، وإنما ستحصل فيها انفجارات ذات طابع إسلامي مخيف. هكذا قال نزيه الأيوبي في دراسته، أحسن دراسة عن العالم العربي في التسعينات 1995، The Overstating of the Arab State، ترجمها أظن مركز دراسات الوحدة العربية أخيرة. والذي حدث ظهور جانب تحقق في الثقافة والمجتمع هو جانب الفئات المتعلمة من أبناء وبنات الطبقة الوسطى، وهؤلاء ذو ثقافة كوزموبوليتية بالمعنيين التقني استخدام وسائل الاتصال، والقيمي. القيمي هي القيم العالمية، مسألة الحرية والكرامة والشفافية ومكافحة الفساد والعدالة والمساواة بين المواطنين، وهم واعون تماماً لتفوقهم بهذين المعنيين على الأجهزة القائمة للإدارة والأمن. وهنا يأتي البعد العالمي ولجهتين. ما حدث قبل 20 عاماً في أوروبا الشرقية والوسطى، وتغير السياسات الأمريكية والغربية بالمنطقة في الأعوام الأخيرة، في الأعوام الأربعون الأخيرة كما سبق القول، سادت فيها هذه الثنائية وشجعتها ثنائية أنظمة استبدادية تطرف إسلامي. ووصل إلى أنصار مشكلة عالمية هذا التطرف الإسلامي بإغارات القاعدة على الولايات المتحدة عام 2001. حدثت الحروب الأمريكية. الحروب الأمريكية إلى ماذا ستستند عندنا؟ لم يتعاون مع غير الأنظمة العربية والنظام الإيراني. النظام الإيراني لأنه دخل إلى أفغانستان ودخل إلى العراق عن طريق الولايات المتحدة تعاونا فاعلا، إنما التعاون الخائف هو تعاون الأنظمة العربية مع الولايات المتحدة، ولكنه تعاون أعانها أطال لها عمرها. أصلا الشعوب لا تثور عندما تغزى بلدانها، تثور على الأنظمة الحاكمة. من كان ينتظر من العراقيين أن يثوروا على صدام عام 2003، أو أن يثور المصريون على نظامهم وهم يرون ما يحدث بالعراق، أو يثورون على نظامهم ويرون ما يحدث في غزة عام 2008. فهذه الضغوط الأمريكية الهائلة أطالت عمر الأنظمة 10 سنوات. عندما تراجع ضغط الولايات المتحدة بعد عام 2008 تراجع أيضا دعمها للأنظمة العربية. يعني تكتيك الولايات المتحدة الأول الذي خرب العراق ويخرب الآن أفغانستان، ثبت عدم جدوى بالنسبة للناخب الأمريكي، وراح بوش وإجت إدارة ديمقراطية. هذه الإدارة قبل مجيئها تشكلت لجنة، إذا تعرفونها، لجنة بيكر هاملتون، والتي اقترحت سياسات جديدة للولايات المتحدة غير عسكرية، سياسة القبضة الناعمة، الانسحاب من العراق وأفغانستان بما في ذلك، والتفاوض مع هؤلاء المتطرفين، والتركيز على الإسلام المعتدل. كل هذه سياسات أمريكية سادت في آخر سنة من عهد بوش وكل السنوات الثلاثة تعول عهد أوباما. تغير السياسات الأمريكية خفف من قبضة الأنظمة ومن الدعم الشديد للأنظمة من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي خفف أيضا من وقوف الناس مع المتطرفين الإسلاميين عندما قتل أسامة بن لادن بعد حدوث الربيع العربي لم يهتم أحد. تصوروا أن أسامة بن لادن مقتول سنة 2009 أو 2008، كان مؤكد خرج مليون متظاهر في السعودية ومصر. ليه؟ لأنهم نكاية بالولايات المتحدة، ما عادوا يحسون الضغط الأمريكي. ففي عندنا من جهة بروز قوة هؤلاء الشباب، انسداد الأنظمة انسدادا كاملا، وثلاثة عدم تعرض هذه الشعوب لضغوط لا قبل لها كما تعرضت في السنوات، لا قبل لها بمواجهتها أو برد الفعل عليها إلا من خلال التطرف، والتطرف ثبت أنه لا يسقط نظاما ولا ينتج نتيجة، إنما هو كأنه لحس المبرد، إنه بتنبسط أنت إنه قتلت أمريكاني، ولكنك ماذا استفدت من وراء قتل هذا الأمريكي؟ إلا أنك صرت استثناء إسلاميا واستثناء عربيا، ولا تفهم في الديمقراطية ولا حقوق الإنسان وما شابه. إن ضغوط الثنائية هذه وحرب الخليج فجرت التناقض مع الإسلاميين العنيفين، كما تنبأ بذلك نزيه الأيوبي وكثيرون آخرون، وبلغ التفجير أبعادا عالمية في أحداث 11/9/2001. فنشبت الحرب العالمية على الإرهاب، واستراحت الأنظمة العربية بالمشاركة في الحرب على الإرهاب والبقاء في سدة السلطة باعتبارها السد المنيع في وجه التطرف الإسلامي. بيد أن ومنذ العام 2007 وبعد تفاقم المشكلات الناجمة عن غزو العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب، بدأ الأمريكيون يفكرون بطرائق للاستيعاب والانسحاب من جهة، والعودة للقوة الناعمة لحفظ مصالحهم وصونها من جهة ثانية. ولذلك فقد عادت الضغوط على الأنظمة العربية، أو أن الدعم القوي قد تراجع، فتلاقت عدة عوامل: الفئات الشابة الجديدة ذات الثقافة العالمية كما هو شأن ثقافة الطبقات الوسطى المتعلمة. 2. تراجع الضغوط على الإسلاميين غير الجهاديين، الإسلاميين السلميين تواصل معهم الأمريكيون، وتراجع الدعم للأنظمة في الوقت نفسه، وتوقف الانفجارات الكبيرة بين إسرائيل وجوارها، مما صرف الأنظار عن الاستقطاب العربي الإسرائيلي إلى الاستقطاب الإيراني الدولي، والإيراني العربي، والعربي العربي، والعربي نظام، والعربي مجتمع. صارت التناقضات متعددة، ولا تقع تحت ضغط تحدي أن ينبغي أن تسمط باعتبارك عربيا لأنك مقهور من إسرائيل، وإذا أحدثت عدم استقرار في بلدك فإن إسرائيل ستنتصر وما شابه. حجة الممانعة والمقاومة التي أسرتنا 40 عاما. هذه الوقائع كلها تفتح على أمرين: أن التغيير أتى ويأتي من جانب الفئات ذات الثقافة العالمية أو المفتحة على العالم، وأنه رغم شموله فإنه يتركز في الساحات المحلية في كل بلد، فالشعارات كوزموبوليتية والنشاط محلي بسبب تخفيف الضغوط على المنطقة من جهة، وتفاقم المشكلات المحلية الظاهرة للعيان من جهة أخرى، وهكذا. فإن الشراكة الحقيقية في الربيع العربي كانت وما تزال بين قوى التغيير الشابة والإسلاميين من جهة بعدهم، لأن الإسلاميين كانوا معارضين لكل الأنظمة سابقاً. 2. القسم الثاني من التحالف، العالم الأوسع والحديث من جهة أخرى من حيث القيم ومن حيث الممارسات، ولم يرتفع أي شعار لا ضد تلك القيم حتى من جانب الإسلاميين، ولا ضد تلك الجهات حتى من جانب الإسلاميين. المفروض أنه هذه الشعارات المعاداة الغرب ومعاداة إسرائيل كان ينبغي أن تبقى دائما مرفوعة حتى لدى الإسلاميين. هذا لم يحدث إدراكا لما يسمى بالماركسية اللينينية الأولويات، أنه هؤلاء التغييريون سواء كانوا شبانا أو إسلاميين حزبيين عندهم أولوية. تأتي المسألة الثانية الإشكالية والتي صارت مشكلة، وهي التسابق فالتناظر والتوازي فالتنافس والتصادم بين الشبان المدنيين وحركات الإسلام السياسي. ما دمنا نتحدث عن قوى اجتماعية هائلة وراء هذا الربيع، وأن هذه حركات اجتماعية هائلة، وإن كان لها طبعاً نتائج وتداعات سياسية مباشرة أو غير مباشرة عند الإسلام السياسي، فوراً النتائج السياسية مباشرة بالنسبة لهم، عند الشبان المدنيين لا، لأنهم لم يتحمسوا للنزول في الانتخابات، ليس لأنهم يخشون الخسارة، بل لأنهم يرون أن هناك طبعاً بعضهم خشي الخسارة مثل حركة 6 أبريل، ولكنهم في كثير من الأحيان رأوا أن الانصراف للانتخابات يحرر المجلس العسكري من الضغط، لأنك ستخضع لقوانينه وأنت تعمل الانتخابات. ولا بد من إزالة المجلس العسكري حتى تكون الانتخابات شفافة، على الأقل لم يكن في الانتخابات النيابية ففي الانتخابات الرئاسية. فالأهداف مختلفة، لكنهم إلى لحظة سقوط الرؤساء ظلوا مع بعض، وليس في مصر فقط، في تونس أيضا وفي اليمن أيضا ظلت هذه القوى الشبابية والإسلامية مع بعض. الشباب هم الذين أطلقوا حركات التغيير والتي فاجأت الإسلاميين كما فاجأت غيرهم، ونحن نتحدث هنا عن فئات اجتماعية عريضة وشاسعة المديات. بعد نشوب الثورات دخل فيها الإسلاميون الحزبيون الإخوان والإسلاميون غير المسيسين سابقا السلفيون. أنا سألت زعيم سلفي الإسكندرية قبل الانتخاب، كنت أزور تلميذا لي توفي بالسرطان رحمه الله، فكان وجدت زعيم السلفيين بالإسكندرية في زيارتي في المستشفى، مستشفى الشيخ زايد بالإسكندرية. سألت الشيخ عبد المنعم أنتوا هتنزلوا الانتخابات؟ قال لي نعم نحن ننزل الانتخابات. يا ابني نحن نتراوح بين التفسيق والتكفير، اللي بينتخب أو يترشع يكون إما فاسقا مرتكب كبيرة أو كافرا، شوي نزل هو على رأس اللائحة. وهذا ليس انتهازية بقدر ما أدرك، لأنه كان متحير كيف يشارك. هو رأيه كان المشاركة عن طريق فرض شريعة الله بالقوة على المجتمع. طيب لا، هذا المجتمع لا، السلطات والمجتمع اثنيناتهم هي الانتخابات، هو يستطيع أن يترشح ويفعل ما يشاء ويعمل دعاية وكل حاجة، ولا يضرب على رأسه إذا قال كلمة ويضطر اللجوء إلى السلاح. فدخل وربح آخر 25%. مش معنى ذلك أنها انتهازية. يعني عندما سئل بعد ذلك هو وواحد تاني اسمه ناجح إبراهيم على التلفزيون أنه كيف ألا تؤمنون بالتمرد المسلح إذا لم كما كنتم إذا لم تستطيعوا تغيير النظام؟ قالوا نحن نستطيع تغيير النظام الآن عن طريق الانتخابات، لا ليس هناك مجال للتمرد المسلح. يعني هؤلاء الشبان الذين لا أحبهم الآن هم الذين أتوا لنا بهذه الحرية، ونحن الآن نستطيع ممارستها والدعاية للإسلام باسمها والتنافس باسم الإسلام للوصول إلى هذا. هذا أمر جيد وليس جيدا، لأنه إدخال الدين في الصراع على السلطة. يعني هم والإخوان الآن يتنافسون مين مسلم أكثر حتى يأخذ أصوات أكثر أو حتى يأخذ مناصب أكثر. حنوصل له. وقدم الجميع التضحيات، وإنما انتهى وينتهي لقاؤهم بسقوط الرؤساء. يسلم الإسلاميون بثلاثة أمور فرضها الشبان المدني: التحرك السلمي وإسقاط الرئيس وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ثلاثي الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية تعددي. لكنهم وسائر القوى المحافظة في المجتمع عندهم خلافات مع الشبان المدنيين في مسائل عديدة، بعضها يتعلق بالمفاهيم وبعضها يتعلق بالممارسات، وما يتعلق بالمفاهيم أكثر مما يتعلق بالممارسات. في الممارسات الإخوان الآن في البرلمان مثاليين في ممارسة الديمقراطية والتعددية وكل أشكال التسامح ومحاولات الاستيعاب والإقناع لكل الناس، لكن في المفاهيم مفاهيمهم لم تتطور. ليس هناك نهوض كبير في الفكر الإسلامي بحيث ينهض الفكر الإسلامي ويتبنى نهوضا قويا، باستثناء حنوصل إلى وثائق شيخ الأزهر. ليس هناك نهوض قوي في الفكر الإسلامي يعين هؤلاء الإسلاميين أو يفتح لهم آفاقاً على الدولة المدنية والمجتمع المدني والمسألة المواطنة الصافية والمساواة الصافية وفصل الدين عن الدولة، أو على الأقل تمايز بين الدين والسياسة. هذه أمور كلها تحتاج إلى نهوض